قدام المسجد، وفي مصطبة أمام المسجد لأستاذنا قبل ما ندخل من باب الألمنيوم. بعد ما نطلع الدرج هي المصطبة هاي. المصطبة هاي. فكرنا في الجلوس عندها، صار في تساؤل إحنا بعض الإخوة، هل هاي من المسجد حتى ما نجلس إلى أن نصلي تحية المسجد، ولا نجلس لأنها ما هي من المسجد لأنها مش مصفوفة، يعني المسجد جوا المصلى يعني الأصلي. فدار حديث، وأنا كنت يعني المسألة هذه كنت سمعتها منك، لكن بدنا بوضوح يعني من ما من أين يبدأ المسجد؟ من السور نبدأ بالتسمية ونعطي حكم المسجد، نجلس ما نجلس، بيع كتب، بيع شيء ضمن السور خارج السور؟ فلو سمحت بين النهار الأمر نستفيد. والله المسألة طبعا ليس فيها نص صريح في الكتاب والسنة، وإنما هي من أمور التي يمكن لطالب العلم أن يصل إليها بالفهم الخاص، وهو الفقه الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث المتفق عليه: من يريد الله به خير يفقهه الدين. المسجد هو المكان المهيئ للصلاة، وليس أرضا مطلقة، وإنما هي مصورة ومحوطة بحائط وجدار. فإذا نظرنا إلى مسجد صلاح الدين هذا، صحيح نجده على طبقات عليا ودنيا ودرج، لكن هو مصور ومحاط بالجدار، وله أيضا أبواب جاء المسجل، وله أبواب، ولذلك فما كان داخل هذه الأبواب وداخل عليكم السلام هذا السور فهو مسجد، وعلى ذلك يترتب الأحكام أو بعض الأحكام التي أشرت إليها آنفا من وجوب التحية ولو جلوس بالجلوس على هذه المصطبة، وعدم جواز البيع والشراء. ورأي إخواننا يزغرون الحلقة شوي حتى نستفيد من التقارب. هلا حركوا بكراسي لتشبع، أما بس يشتغل تسجيل ما في حركة. نعس اللي بجنبه. معلش والله. الله يهديكم يا اخوانا، تنشف صب له قهوه. روح خذ لك دش بارد. تفضل. في تخت سفر. زاد فضل الله عليك. شيخنا بالنسبة ل